أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة أتكلمكم على معنى من معاني الجميلة شرعا ومهمة جدا يعني في حياتنا كلنا، وهو معنى تحمل المسؤولية أمام الله، وده مما ميز به الإسلام عن غيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أن كل إنسان له مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى عن نفسه. العالم بيحكم بالقوانين، والإنسان إذا اخترق القانون يعاقب، والناس بتعمل كاميرات غير المسلمين ما عندهمش رقابة ذاتية، وإذا كان عندهم رقابة ذاتية فهي مسألة مخصوصة في وضع مخصوص أو لقيم مخصوصة يسموها الضمير، إن واحد عنده ضمير أو واحد ما عندوش ضمير. لكن الإسلام بنى فيك مساحة من مساحات المسؤولية الشخصية، إن يكون لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى ذاتية، أنت مش محتاج حد يحاسبك، أنت بتحاسب نفسك. أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة خاصة، وهذه العلاقة لها مقتضى انك انت بتراقب نفسك وبتحاسب نفسك وبتأدب نفسك. قد افلح من تزك، انت بتزكي نفسك، ان لك مسؤولية على نفسك. ما تتنصلش من هذه المسؤولية وتقول هما ليه ما عملوا ليش، ما تعيش عمرك تابع، ولا تعيش عمرك انك انت منتظر ان حد يعمل لك. في مسؤولية على نفسك تجاه نفسك. من أبصر فلنفسه، أبصر ده وأبصر بنفسه، ومن عمي فعليه، يأبصر بنفسه لنفسه ومن عمي فعليه. ومقتضى تحمل مسؤولية الشرع أو تحمل مسؤوليتك تجاه نفسك لابد أن يكون واقعي. كل بني آدم خطاء، هذه قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين توابون. ان طبيعي انك هتغلط. طب انا لما اغلط انا محتاج حد يجلدني؟ يعني عند النصارى في حاجة اسمها اب اعتراف، بتروح له الكنيسة تقول له انا عملت وعملت وعملت، يقول لك خلاص ادام انت اعترفت ادفع قد كذا ويلا على الجنة. فبمجرد الاعتراف بالذنب هو الراجل بيديك سك غفران. عند المسلمين مفيش حاجة اسمها أب اعتراف، يعني انت مش هتلاقي حد هتروح له تفضفض معاه وبعد ما تفضفض معاه تحس انك انت كده ارتحت فخلاص يلا ادخل الجنة. انما عليك ان تتحمل مسؤولية نفسك. في حاجة اسمها كفارات، وهذا من جميل وعظيم التشريع الإسلامي، ان في حاجة اسمها ايه؟ كفارة، انك انت تستطيع ان تكفر عن ذنبك بنفسك، انك تتحمل مسؤولية امام الله. وفي كفارات عامة، الحسنات يذهبن السيئات، وكفارات خاصة لاعمال مخصوصة بيعرفك تحترم الكلمة، وبيعرفك تحترم التشريع، وبيعرفك تحترم الدماء، وبيعرفك ان انت لو اخطأت في مسألة عليك ان تتحمل مسؤوليتها بينك وبين الله. انت بينك وبين ربنا هتكفر ومش هتفضح نفسك. الكفارات تشريع من أعظم وسائل التربية عند المسلمين، وسيلة تربوية عظيمة بتربي فيها نفسك على أنك أنت تعرف تحاسب نفسك من غير إلزام من أحد، من غير ما حد يلزمك، لكن أنت بتبقى حاسس أن في مسؤولية. طب ما أنا هغلط، اغلط وصلح، هغلط تاني صلح تاني، أنك أنت بنفسك تتحمل مسؤولية نفسك. يبقى عندك حاجة اسمها رقابة ذاتية، انك تتحمل تبعات اعمالك. في ناس لما بتعمل مشكلة بتعمل ايه؟ عارفين لما تيجي الطفل تقول له نظف في يوم محطة القاذورات تحت السجادة، بيخفي القاذورات. عارف اللي بيداري على المشكلة عشان ما يبقاش فيه مشكلة. المسلمون علمهم الله سبحانه وتعالى ان هم يواجهوا المشاكل عادي، اخطأت صلح، تحمل مسؤولية، هيحصل ايه يعني؟ اذنبت توب، في مساحة من مساحات الرجعة والتوبة، وما تزعلش انك انت اخطأت، انما ازعل ان انت ما توبتش، لانه طبيعة الانسان انه بيخطئ، لكن الاسلام علمنا ان احنا نعرف نتوب، انك تتعود مراقبة الله عز وجل. وده كان يعني جميل في الكفارات، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك كفارات عامة زي عموم الطاعات، تجد ان الطاعة بتدفعك درجة، بس الطاعة يقول لك رمضان الى رمضان كفارة لما بينها، فبيعلمك ان الطاعة بتذهب السيئات، ان الصلاة بتذهب الايه المعاصي، من الظهر الى العصر، من العصر الى الظهر، من صلى العصر في جماعة الفريضة تكفر ما بين الفريضة والفريضة، صلى المغرب في جماعة المغرب يكفر ما بين العصر والمغرب، وفي مواسم في الطاعات، وفي كفارات، الحج عادك يوم ولدته امه، الحج والعمرة، وفد الله دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم، العمرة الى العمرة كفارة لما بينها، الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينها، رمضان الى رمضان كفارة لما بينها. وفي طاعات بتضاعف فيها الحسنات وبتكفر فيها اعداد كبيرة من السيئات زي عرفة. فربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نتحمل المسؤولية الذاتية تجاه انفسنا، وان احنا نبقى دايما عندنا رقابة ذاتية، انت جوه نفسك عندك رقابة، مش مستني حد يقف لك بالعصاية، مش مستني انك انت تبقى عايش عمرك منتظر ان في كاميرات مراقبة، ولو الكاميرا مش موجودة انت هتعيش في الارض الفساد. الانسان بيحتاج مراقبة، لكن بيعلمنا الشرع ان احنا نراقب الله سبحانه وتعالى، ان ربك لبالمرصاد، انك انت ما تبقاش مهتم قوي ان لو ما حصلش كده هتعاقب على معايير الناس وتنسى مراقبة الله. شرع الله الكفارات رحمة للناس، يستطيع الانسان بالكفارات ان يستدرك ما فاته، وان يحول المعصية الى طاعة وقربة. ان احيانا واحد عمل معصية، وبعدين المعصية دي ممكن تكون تنغص عليه حياته، تبعده عن ربنا، تكون سبب في عذابه في الدنيا والآخرة. طيب يعرف العبد ده يكفر عن هذه المعصية ويتوب من هذه المعصية، ويتحول المعصية الى حسنة والى سلمة يستطيع ان يعرج بها في مدارج العبودية. انه كيف يبدل الله السيئات حسنات، ان العبد يتحمل مسؤولية المواجهة في التوبة، في البذل، في ان هو يتحمل الكفارات. بتكون البذل في التوبة، والتوبة احيانا كتير متخيلين الناس بعض الناس متخيل ان التوبة استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا كده توبت. لا، انه متخيل ان هو مجرد انه استغفر الله ثلاث مرات كده توبت. لا، الاستغفار حاجة والتوبة حاجة. الاستغفار ذكر وطلب المغفرة، وهو أحد مفردات التوبة، لكن التوبة ندم، التوبة ترك، التوبة عزم، التوبة مجهود، التوبة بذل، التوبة فعل. فعل ده إما فعل تفعله بنفسك، إنك أنت بتقوم نفسك تجاه أشياء معينة كنت بتحبها فانت بدأت تحب حاجات تانية، او انك انت اشياء كنت بتعملها وبتمارسها فهتتركها، وده بيعمل في النفس الام، وهتتحمل هذه الالام، ودي كفارة ان التوبة تجوب بما قبلها، بل تكون التوبة مش بس كفارة بل سبب في رفعة وحب الله سبحانه وتعالى. الله يحب التوابين. وشرع الله كفارات خاصة لاعمال معينة، والكفارات في الإسلام بتزيد عن التوبة. يعني تبت، تركت المعصية، ندمت على ما فعلته في هذه المعصية ندمت على الوقت الذي مارست فيه هذه المعصية، عزمت على عدم العودة، تركت وندمت وعزمت. يقولوا لا لا استنى، في حقوق، أديت الحقوق، يقولوا في كفارات، تقف فلوس من أبوك، سرق فلوس الدروس وتبت رجعها له، ما عادتش اتصرفت، استسمحها، اطلب العفو العام، مش لازم يكون عفو خاص. يعني بابا لو انا في حاجه كده ولا كده سامحني، سامحها عامه. لكن الكفارات امر اعظم، او امر اضافي على التوبه، وامر على اداء الحقوق، وفيها حكم ان يتعلم المسلم مسؤوليه الاعمال ويتحمل مسؤوليه الاعمال، وفيه وسيله تربويه على احترام الشرع، ان انت لما بتعمل حاجه وخالفتها فالشرع بيقول لك ايه؟ عوض. انت عارف هتعوض ازاي. فلما بتعوض مره واتنين، انت بعد كده بقى دماغك بترتبه على ان الحاجه ديت عارف ان لها تمن، والتمن ده انا هبذله، فبدات تحترم هذا التعويض. ده لازم حد يكون فوق دماغك؟ لا خالص، بينك وبين الله. قلت كلمه والكلمه ديت كانت خطا، حلفت يمين خطا، كفر عن يمينك. حلفت يمين ثم رأيت الله ما هو أتقى، كفر عن يمينك. لأن الكلمة دي لازم بعد كده تبقى لما تيجي تقول كلمة تعرف تمن الكلمة. لو أنت ما دفعتش الكفارة تعمل إيه؟ هيبقى الكلام سهل، ما أنت ما دفعتش فيه حاجة. عارفين الراجل اللي كان ورث عباية غالية وشاري جزمة رخيصة، بس الجزمة اللي شاريها رخيصة دي شاريها من فلوسه، يعني ورث عباية فرو من عند أبوه، العباية الفرو دي غالية جدا، فلوسها غالية، تمنها غالي، بس هو راح اشتغل موظف، وعبال ما عرف يحوش فلوس الجزمة اشترى جزمة، فلما الجزمة باظت او توسخت عمل ايه؟ وطى يمسحها بالعباية. ليه؟ عشان العباية مش تعبان فيه، لكن الجزمة هو تعبان فيه. فانت لما بتتعب في الحاجة، لما بتعرف يعني ايه كفارة، لما بتعرف يعني ايه تكفر عن يمينك، بعد كده لما تيجي تقول والله الكلمة دي بقى لها تمن عندك، لأنك عظمتها، احترمتها، قدرتها. لأن أنت لما خلفتها وكفرت وتعبت في الإنفاق، عرفت بعد كده تمن هذه الكلمة. من فوائد الكفارات أنها مراقبة ذاتية للأفراد، إحياء للضمير، إنشاء للضمير، أنك أنت عندك حاجة اسمها فردية التبعة وذاتية المراقبة. يعني كل حاجة انت هتعملها انت عارف انك هتحاسب عليها، ما حدش هيتحاسب عن غيره. أن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس وازرة، يعني متحملة وزر نفس أخرى. كل وازرة يعني كل نفس متحملة لا تتحمل إلا حملها فقط، ما فيش نفس تتحمل حمل نفس أخرى. يبقى ده فردية التبع، ان كل واحد هيتحاسب على ايه؟ على نفسه. فتلاقي واحد بيقول لك والله انا ما عدت مصلي عشان اغيظ ابويا، قول له على فكرة انت هتتحاسب وهتتعذب لوحدك، ولا ابوك هينتفع بصلاتك ولا بترك صلاتك. انا ما عدتش اعمل كذا عشان اغيظ والدتي، وانت امرت ببر الوالدة. ثم لا تنتقم في نفسك، سيبك من دور الصعبانيات ده، سيبك من دور ان انا عايش ان انا ايه هزعل فلان وهحرق قلبه فلان وخليهم يتقهروا على فلان، سيبك من جو المظلوميات ده، وعيش رجل، تحمل مسؤولية نفسك وتحمل مسؤولية اعمالك. الشرع بيربيك على ده، بيربيك انك يبقى عندك مراقبة ذاتية لنفسك، وبيربيك على انك تستر نفسك. انت مش محتاج تعترف امام الناس، احيانا بتبقى في واحد عنده طاقة من الغضب او من الحزن ونفسه يعمل ايه؟ نفسه عاته خلاص، فيروح يطلع طاقته كلها فين؟ في العياط، وبعدين لما يعيط كده تمام بقى يلا نروح بقى انا كده ايه، اللهم لك الحمد. محتاج اب اعتراف. الاسلام بيقول لك مفيش حاجة اسمها كده، استر على نفسك، استر على نفسك وتحمل مسؤولية اعمالك. انت مش محتاج انك تفضح نفسك ولا تعمل فضيحة كبيرة ولا انك انت تقول انا عملت وسويت امام الناس. استر على نفسك، حتى لو فعلت كبيرة، حتى لو فعلت كبير، واسأل الكفارة دي ازاي وتعامل ازاي وتحمل. التحمل ده يكون وقت، هدي وقت، مجهود، هدي مجهود، فلوس، هدفع فلوس، طاعات، هعمل الطاعات. احيانا في حاجات كفارات عامة، الحسنات يذهب من السيئات، واحيانا في حاجات كفارات خاصة، في قصاص او في انفاق او في صيام شهرين متتابعين او في اطعام 60 مسكين. ده مجهود، ده يروح ويدور على فلوس ويشتري ويشتغل لحد ما يجيب فلوس، وبعد كده يدور على مطعم او هيشتري اكل يكفي 60 مسكين، ويروح يدور على المساكين. ده مجهود عشان عمل ايه؟ عشان عمل كلمة، عشان قال كلمة ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يكفرها في الدنيا قبل الاخير. الكفارات منظومة شرعية بتحول مراكز الضعف إلى مراكز قوة، بتحول معصية لطاعة، بتحول عوار النفس البشرية إلى قوة في النفس البشرية، بتحول عدم احترام الكلمات والأفعال والأوامر الشرعية إلى احترام للأوامر الشرعية بكل طاقة. أخي حاجة في الكفارات إنها بتذكرك بمعاني العدل وإن في حساب. ومش معنى إن إحنا واحد عمل معصية وعدت ومحدش خد باله ان هي مش هتحاسب عليها. فالانسان لما بيعمل حاجة ومحدش شافه، هو لازم ياخد باله ان هي لابد ان هو يا اما يكفرها يا اما هي هتتكفر. هتتكفر، هتتكفر امتى بقى؟ ممكن في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه توفيق الله فتخزل، او نعم الله فتمنع. ان ما من مؤمن يصيبه هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ان الخطيئة تكفر بايه؟ بوخزة، بألم، بمنع من صحة او مال في وقت تحتاج فيه اليه. وده كله من نعم ربنا، لانه ممكن تبقى فيه كفارة يوم القيامة. المفلس تكفر افعاله بما؟ بالحسنات والسيئات. لو نوع صاحب بيقول لهم مين يا جماعه المفلس؟ قول لي كده تعريف المفلس، قول لي تعريف المفلس. فقال يا رسول الله المفلس، وهم طلعين جيوبهم، المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال ليس هذا. بينقلهم من معنى ان الافلاس مش بس معنى ان انت معكش فلوس وراح شغال هنا وهنا عشان تجيب تعرف تاكل. قال انما من اتى بصلاة وصيام وصدقة. قال لهم في حاجة اسمها افلاس حسنات، مش بس افلاس اموال. ان الراجل اعلن افلاسه من الحسنات. ايه افلاس الحسنات ده؟ قال لهم واحد عنده صلاة وصيام وصدقة، ده عنده حسنات كتير، ده غني حسنات، لكنه ضرب هذا واخذ مال هذا وشتم هذا، خاض في عرض هذا، سفك دم هذا، على حقوق. فتكفر هذه الايه؟ الحقوق. يوم امتى بقى؟ يوم القيامة. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، معاه 1,000,000 جنيه ومديون ب2 مليون. يبقى الراجل ده غني ولا فقير؟ فقير، لانه طلع مديون بمليون. لما عملنا مقاصة طلع مديون بمليون، بس في الظاهر ان هو ايه؟ انه مستور. قال حتى تفنى حسناته، ما عادش عنده حسنات. يبقى احنا محتاجين نحافظ على الحسنات. لذلك شرعت الكفارات لأجل الحفاظ على الحسنات. وشرعت الكفارات لأجل تكفير السيئات. ربنا سبحانه وتعالى قسم الكفارات في بعض الكفارات تخييرية، يعني بتختار منها ما يناسبك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، محظورات الإحرام. ربنا يرزقنا ويتابع لنا وأنتم والسامعين بين الحج والعمرة. إن واحد راح يعمل عمرة، والعمرة لها ركن من أركان العمرة اسمه الإحرام، والإحرام ده بيلبس إزار ورداء بس على اللحم بالنسبة للرجال، لابس بشكيرين كده، بشكير فوق وبشكير تحت بس، مش حاجة تانية، ولا غيار داخلي ولا غيار خارجي، ويلبس حاجة مفصلة لجسده. وفي محظورات للإحرام، واحد ارتكب محظور من محظورات الإحرام كان به أذى في رأسه، والطبيعي من محظورات الإحرام أنه يضع شيء على رأسه، ما ينفعش يلبس طاقية ولا كاب. ليه؟ محظور من محظورات الإحرام. فالراجل شعره فيه مشكلة، فمش عارف يسيبه إيه، يسيبه من غير حاجة، فغطاه، فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيره في الكفارة. وقسم من الكفارات تراتبي، يعني مترتب درجات، يعني إذا ما وجدش أول كفارة يشوف المرحلة التانية، ما لقاش التانية يعمل إيه؟ التالت، يبدأ بإيه؟ بالأولى. ما لقاش، ما عرفش، الأولى مثلا عتق رقبة، ما فيش رقاب، اجيبها منين ديت؟ هيروح يغير النظام العالمي مره تانية ويقول لهم اعملوا كان في رقاب، الان لم يعد رقاب، فيعمل ايه؟ ينتقل للدرجه الايه؟ الثانيه، زي الظهار او كفاره الفطر في رمضان بالجماع. وقسم اخر يجمع في الكفاره بين الترتيب والتخيير، هو تخيير في بعض الاعمال، مش تخير في عمل واحد، زي كفارة اليمين. هو مخير بين أعمال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، أنت ودينك. في واحد بالنسبة له اليمين معظم، فيعمل إيه؟ يجيب أعلى حاجة في مساحات تقوى، الكلام الحلف بالله وبيجع فيه، عقد يمين وبيجع فيه، سواء كان اليمين ده تكفير عن ان هو اللي قاله ده غلط، او ان هو رأى ما هو اتقى لله فيكفر عن يمينه. في واحد يكفر عن يمينه يعني هيكسو 10 مساكين. طقم النهارده بكام؟ الطقم غالي، يعني هيجيب قميص وبنطلون، او هيجيب جلابية، او هيجيب بيجامة الواحد، الطقم غالي. فواحد كفرت يمينه انه يكسو 10 مساكين او يطعم 10 مساكين. الاطعام غير الايه؟ غير الكسوة، غير عتق الرقبة، ده في مستوى تاني خالص، نشتري عبدي ويعتقه، دي قصة تانية خالص. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. وقسم في الكفارات يجمع مجموعة اعمال وليس عملا واحدا، زي قتل خطأ. واحد ماشي بالشارع، قتل في الاسلام له احوال، في قتل عمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطأ، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، اسمهم كلهم قتل، لكن القتل العمد ده في سبق إصرار وترصد، ده واحد مركز عايز يقتل واحد وراح قتله، ده في قصاص. طب واحد ماشي بالعربية وطلع له فجأة عجلة، الراجل عنده قلب اللي راكب العجلة ده، شاف العربية داخلة عليه وقع مات، الخبطة بسيطة ما تموتش بني آدم طبيعي، لكن هو راجل أصلا عنده مشكلة قتله، خبطه خبطة بسيطة قتله، ده اسمه خطأ، ده لا ينوي قتله ولا يريد قتله ولا يراه ولا يعرفه أصلا. واحد يقول له يا ابني خد يا ابني البتاع دي، بيرميها كده، كانت البلكونة مفتوحة متنازلة، بيجي منه مفتاح مثلا، طاير من البلكونه نزل على دماغ واحد قتله ما بعرفش مين اللي في الشارع اصلا. ده اسمه ايه؟ خطأ. ده لا مقصود ولا مراد ولا يعرف ده مين اصلا. وفي بقى قتل شبه عمد اللي هو كان قصده يضربه بس مات في ايده، اللي هو فوكزه موسى فقضى عليه. هو بيحجز فبيقول له ارجع كده ازايك الجامده شويه. هو لا كان عايز يموته ولا يريد انه يقتله، هو بس ايه، هو كان يريد انه يبعده او يؤذيه بس مش اذاء لدرجة الايه القتل، فمات في يده. فده اسمه شبه ايه، هو مش عمد وبرضه مش ايه، هو يعتبر خطأ لكنه كان فيه مساحة من مساحات ان هو يريد ان هو يوقع به ايه نوع اذاء، فيسمى شبه الايه شبه العمد. الشيء فصل في الثلاثة، كل واحدة من دول لها كفارة. اعتبار الذنب وإرادة المذنب أمر مهم، وعلمنا أن نراعي ألفاظنا وأيماننا. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين يعني ايه؟ اقعد يا سعد والله ما انت قاعد يا عم، عملنا الأكل والله لا تقعد تاكل، ده اسمه ايه؟ لغو يمين. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والأولى أنك أنت تبتعد عن اللغو في اليمين، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن لو حصل وعقدت لأيمان، قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته أول حاجة إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. دي تصاعدية ايه؟ ده كله في المرتبة الأولى. اداك 3 اختيارات في المرتبة الأولى. اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. معاك 3 اختيارات أنت وتقواك في الاختيار الأول. يبقى الاختيار الأول أنت مخير فيه، أو الدرجة الأولى من كفارة اليمين أنت مخاطب فيها بإيه؟ بأحد 3. اعملها بمزاجي على حسب تقواك او بمزاجك انت. يعني حد هيختار لي، يعني هتروح لشيخ يقول له يا شيخ اطعم 10 مساكين ولا اكسي 10 مساكين، اجيب لهم هدوم ولا اكلهم؟ هيقول له انت، هيقول لك انت حر، هذا بينك وبين الله. طب تفتكر اللي اطعم 10 مساكين زي اللي كاس 10 مساكين؟ ده زي ده؟ لا مش زيه. ليه مش زيه؟ في مساحات تقوى، في مساحة من مساحات الايه؟ التقوى. قال فمن لم يجد، لو ملقاش الثلاثة يعمل ايه؟ لو ملقاش الثلاثة في المرتبة الأولى في تكفير اليمين يعمل ايه؟ قال فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي الإحرام قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال له وأنت محرم ما تصيد ما تصطادش. كان زمان الناس بتصطاد عشان تاكل، هو ماشي في الصحراء كده يلاقي أرنب يقوم صيده، يلاقي غزالة أو خروف يقوم إيه، يلاقي حاجة برية يقوم صيدها وإيه ويقوم يسخنها وشوينها وهم ماشيين في الطريق. فحرم الله في الإحرام الصيد، قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال له اللي انت قتلته هتتبرع بزيه كفارة، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال له انت رايح محرم تحمل مسؤولية اعمالك. طب هو ممكن ما يكونش محرم اصلا خالص، يعني هو حر، ممكن يكون من الاول ما يدخلش في الاحرام. قال له ايوه انت حر في الايه، في اختياراتك، بس ما دام دخلت هتحترم الـ الـ الـ الـ الاوامر الشرعية. عارف انت، يقول له انا ايه، انا مش داخل الامتحان. قال له انت حر، قال له بس ما دام دخلت الامتحان ما ينفعش تغش. فتقفل بيغش، قال له اعتبرني ما دخلتش، قال له لا انت دخلت خلاص. طلب اللجوء السياسي لدولة، وبعدين اخترق القانون فحسبوه، قال لهم لا اعتبرني مش موجود، او لا انت قبل ما تدخل انت كنت حر براحتك، لكن ما دام التزمت قانوننا يبقى عليك ان تعاقب به. بنو اسرائيل كانت لهم كفارات قديما، ومن جميل هذا الشرع انه فتح انواع الكفارات. في التوراة قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. واحد كسر سنه فيروح يقول له كسر سنه اعمل ايه؟ قال له كسر له سنه زي ما هو كسر لك سنه. والجروح قصاص، قال فمن تصدق به فهو كفارة له. طبعا لم يكن عندهم الدية، يعني واحد خبط واحد كسر له فقع له عين، ده حكمه ايه؟ انه يفقع له عين. طب ما هو لو ضربه ضربة جامدة شوية ممكن ياخد عينه ومناخيره، فقال له خلاص مش لازم يفقع له عينه، بس على الاقل ايه يعاقب في عينه فلم يعد يرى. يعني يسخنوا حديدة يحطوها على عينه معاش يشوف، يذهب نور بصر دون أن تفقع عينه أو تنزع عينه. فجي الإسلام قال في حاجة اسمها الدية، قال له تقوم وينفق من ماله الخاص، تقوم به العاقلة حتى لو مش معاه عيلته وعصبته واصحابه يجمعوا ويدفعوا لأهل الميت، فيبقى كلهم تحملوا المسؤولية. قال فمن تصدق به، يعني واحد له حق وبعدين تصدق، أبوه مات فتصدق، ابنه مات وهو ولي الدم فتصدق، قال فهو كفارة له. يعني لو تصدق وعفى فهو كفارة له. فالكفارة أو العفو عن القصاص في الجروح أو في الدماء كفارة على أحد أوجه التفسير. لو أن رجل قال لزوجته أنت علي حرام، يعني مطلقة، لا يقول لها أنت علي كظهر أمي، ده حكم في الشرع اسمه حكم الزهار. تقول له أنت مدام راجل وقلت الكلام ده هتطبقه، بس أنت لو طبقته الست ديت أنت هتخل بحقها، وهي هيبقى الجواز هنا في خلل. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني الذي حلف على زوجته بحكم الظهار، يعني حكم الظهار يعني لها أنت علي كظهر أمي، ظهر أمه يعني حرام وحرام علي، أنت علي كظهر أمي، ده اسمه إيه؟ ظهار. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. يبقى كفارة الكلام ده إيه؟ يا عم ما حد سمع حاجة وخلاص، أنا قلت لك كلمتين وهي عدتهم وقت الغضب وخلاص. لا لا لا استنى استنى، أنت مش هينفع تعيش في الحرام، ومش هينفع تخدع ربنا، كلمة اللي أنت طلعتها من بوقك هتحملها. قال من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يعود الرجل إلى جماع امرأتي لابد أن إيه؟ أن يكفر عن هذا الكلام. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد، قال له عشان تكفر عن الظهار تعمل ايه؟ حلل رقبة. طب معاش في رقاب. قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، قال له تصوم 60 يوم الاول، 60 يوم متواصل، ولو خلف في النص يعيدهم تاني الا بعذر. وقال له الفقهاء فيها اقوال، جاله كورونا في النص، جاله التهاب رئوي في النص، ما عادش قادر، الاطباء لازم يفطر، رجع مش عارف في الطريق، فايه فاليوم اللي هو تعب فيه ده افطر فيه هنا، ايه ايهم اقوال. لكن لو هو سليم على بعضه هيعمل ايه؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، مش هترجع لها كزوجة وتمارس حقك الشرعي معاك معاك زوجة وتقول له ايه هنكفر في الطريق، لا، هتدفع ثمن كلمتك الاول من قبل ان يتماس. قال يا رسول الله جمعت امرأتي في رمضان، هلكت يا رسول الله. قال له ما ضعت. قال له عملت ايه؟ قال له انا افطرت في نهار رمضان. قال له افطرت في نهار رمضان ازاي؟ قال جمعت زوجتي. الصحابي جاي عنده ألم شديد في صدري، ندم على ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طلعت كوكب، وقال ليس عندي شيء. قال صوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله لم استطع ان اصوم شهرا واحدا. قال له انا راجل صاحب شهوه وشاب، انا ما اعرفش صوم رمضان، اصوم شهرين متتابعين، ما انا هقع تاني. فقال اطعم 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله ليس عندي شيء، والله ما بين لابتيها افقر مني. قال له المدينه ديت بدا عند اللابه دهيت، الصخره دهيت، ومنتهي عند الصخره دهيت. المدينه دي كلها، المحب بتاع المدينه ده كله، لو ندور على الفقراء فيهم انا تحت خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق. فقال ليس عندي شيء يا رسول الله. قال ولا شيء، يعني شوف اي حاجه تطلع في 60 مسكين، ان شاء الله حاجه بسيطه، اكل يكفي ناس غلابه، مش هنقول لك يعني حدود كبيره، مش لازم تجيب لهم فراخ يعني ولحمه ولا تذبح عجل ولا تذبح شاه اللي عندك. قال يا رسول الله ليس عندي شيء. قال انتظر. قال له طب خليك قاعد بقى كده، ربنا ايه يفرج علينا ان شاء الله وعليك ان شاء الله. فجاء رجل فاعطى ايه، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ايه هذه صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، النبي عنده هنا مساحه من مساحات التصرف في المال، قال له خد المال ده تصدق بيه، شوف 60 مسكين ودولهم. قال والله يا رسول الله ما بين لبتيها افقر مني. قال له 60 مسكين، انا مسكين، انا افقر الفقراء. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها لك. قال له خلاص خذهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الانسان يتحمل مسؤوليه الكلام، ان هو رجل ظهر قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وقال في القتل، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال له ما لكش أنك تقتل مؤمن، طب حصل خطأ. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال له لو حصل قتل خطأ تعمل إيه؟ قال له حرر رقبة ودية مسلمة إلى أهله، وديه الدية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وقصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، أبوه كان إيه؟ كان كاد سيقتل، ثم إيه؟ ثم دفع عبد المطلب فيه 100 جده يعني 100 ناقة، فأصبحت إيه الدية إيه 100 ناقة. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أحيانا بتكون حرب بين المسلمين وبين الكفار، وجيش الكفار في مسلمين. احيانا بيكون الحرب ما بين المسلمين وبين ايه الكفار، والجيش الجيش اللي بيقاتل ده قتل خطا. يعني ايه خطا؟ ماشي في الشارع بس هو مش خاضع للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه من قوم بيننا وبينهم ميثاق، يعني مش خاضع له في سلطه سياسيه، بس هو مسلم، مسلم شرعا بينه وبين الله. فالمسلم ده له كفارة قتل خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن هذا، بيقول ان لو واحد قتل واحد خطأ لو ان هذا الرجل مع قوم معاهدين، هذا الرجل لابد له من ايه؟ من كفاره. لو هو مسلم وعايش معاكم، هذا له من كفاره، لابد له من كفاره. قال: وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله. يبقى له ايه؟ لو واحد قتل واحد خطا، خطا يعني ايه؟ يعني بغير عمد ولا قصد ولا اراده الايذاء. زي ما اقول لك كده، عربيه ماشيه وطلع واحد قدامها فجاه، قطر معدي، وواحد قام جاي عامل ايه؟ بيعدي، فمات الرجل خطا. قال: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه. طب ما عادش فيه رقاب. قال: وديه مسلمه الى اهل. الديه دي كام؟ 100 ناقه. فان كان من قوم، لو كان هذا المقتول من قوم عدو لكم، عدو لكم يعني ايه؟ يعني بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم حرب، بس هو مسلم، يعني هو مش مننا، مش من لا لا يخضع لسلطة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، لكنه هو ايه؟ مسلم. هو ينفع يحصل ده؟ يعني ينفع واحد يكون مسلم وعايش في وسط الكفار وعدو للمسلمين، الكفار بينهم والمسلمين عداوة، وهو ما زال على إسلامه؟ موجود، موجود. وهذا الذي مات قتل خطأ وهو مسلم. قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. طب ما فيش رقبة مؤمنة هنا، ما فيش دية. ليه ما فيش دية؟ عشان أهله كفار، هو عايش وسط الكفار وهو أهله كفار وهو أسلم، وبيننا وبينهم حرب، سمع عن الإسلام فأسلم. هتدي الدية لمين؟ وقتل خطأ ودم المسلم معصوم. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو بقى مش عدو، ده عدو في ايه؟ في عهود. قال: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. يبقى لو في عهود وفي مساحة من مساحات الأمان، نعمل ايه؟ ادفع ديته. قال: فمن لم يجد، لم عادية ولا عارف يعطيك رقبة، يعمل ايه؟ قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فذكر في الزهار تحرير رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. وفي القتل خطأ، تحرير رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ولم يذكر إطعام. ما قالش لو في القتل، قال ايه؟ ما قالش ينفع ان هو يصوم. طب لو ما ينفعش يصوم، قال يطعم. ما قالش. طب لو معهوش الكفارة، لو مش قادر، لو مريض سكر وما بيعرفش يصوم، يتحمل تبعات التوبة ويكثر من الحسنات، يطلب العفو من أولياء الدم ويكثر من الحسنات. هنا يا جماعة، ثقافة الكفارة ثقافة تحمل مسؤولية، ثقافة الإنسان يعاقب نفسه ويؤدبها ويربي نفسه على الخير، ثقافة الإنسان يبقى مراقب نفسه بنفسه. أنت مش محتاج إن حد يبقى ماشي وراك وتفر من أبوك وتفر من مدرس وتفر من الشيخ وتفر من الحكومة وتفر من الكاميرا. أنت محتاج إنك أنت يكون معاك رقابة ذاتية، إنك تبقى فاهم أنك محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنك على قدر إيمانك وتقواك على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى من هذا، وإنك تتحمل تبعات كلماتك. هو يا جماعة، وبها أختم، هو لما حد بيظاهر أو حد بيحلف وعقد اليمين، هل يعلم أحد عنه أنه فعل هذا؟ يعني الحكم ده حكم كل واحد يعمله مع نفسه، ولا مطالب ان يبقى في دفاع ومحامي وقاضي وتتفتح القضية عشان هو يدافع عن نفسه؟ ده حاجة بينك ومن ربنا، حاجة داخل البيت، حاجة مع نفسك. ده نظام مختلف تماما عما يعرفه العالم من مساحة ان انت ايه، ان انت لو ما لو ما فيش رقابة شديدة وفي عقوبة رادعة تستباح الحرمات. ده بيعلمك انك انت تبقى تتقي الحرمات مع نفسك، وانك انت لو زليت او اخطأت او عملت حاجة من هذه الحرمات، وانك لو تكلمت بكلام تتحمل مسؤولية الكلام، ولو فعلت فعل حتى لو الفعل ده ادى الى ايذاء لاحد. يعني احيانا انت بتداري على المشكلة ليه؟ عشان هي فيها إذا لأحد. ده بيقول لك لو وصل الأمر لأنه مات وقتل خطأ، هو في أكتر من كده، اتقتل مات ما فيش بعد كده حاجة، يعني تحمل أيضا تبعات هذه المشكلة، واجه هذه المشكلة. انت النهاردة بتلاقي واحد مثلا بيشتغل في الفلوس، نفسي أعمل دايس اسمه جعلون نصابا. كيف تصنع النصاب في 3 دقائق؟ يعني لازم عنوان كده ايه، واحد خد فلوس واحد عشان ايه، عشان يجيب بيها حاجه، ولا عشان يشغلها، ولا يعني ولا عشان مؤتمن على حاجه وضاعت او خسرها، خلاص مشهد خلص، واجه خسرتها ضاعت. تاني فجاه يعمل ايه؟ يبدا يحاول، واجه كفل، عليك ضمان ولا عليه ضمان. ممكن يكون على فكره هو اصلا ما عليكش اي حاجه خالص، لان هو كان داخل على المكسب والخساره، خسرتها عادي، ما انت كسبت قبل كده. واجه واجه، وزي ما الشرع بيقول لك اعمله، لو انت اللي ضامن اضمن، مش معاك قسط استلف، قول له مش معايا يعني خلاص، يعني يعني فناظرة الى ميسرة، والشرع يوجب عليه ان ينظرك الى ميسرة. لكن يحصل ايه؟ يسرق وبعدين يستلف من فلان تاني عشان يسدد طاقية فلان، وبعد كده لعبة حلوة، فيبدأ ايه يشغل بقى ايه دايرة النصب، لحد ما بعد كده ياخد تفاجأ انه يقول لك فلان هرب، وكان وبعد ما هرب تلاقي يقول لك ده فلان كان عليه، طلع عليه 90 مليون. تقول له 90 مليون؟ خدت 90 مليون امتى وفين وازاي؟ جعلوني نصابا. انت اللي جعلت نفسك نصاب لانك لم تتحمل مسؤولية الخطأ. لذلك لما بتحصل مشكلة اول نقطة بتفكر فيها هي ايقاف نزيف المشكلة، ان حصل مشكلة هنعمل ايه؟ هنحل، هنواجه. هنواجه ازاي؟ هي المشكلة دي تمنها ايه؟ الخطأ هنا تمنه ايه؟ كل حاجة بتقوم. اخطأت يا سيدي، واذا اخطأت خطأ تحمله، وبلاش تتبع الخطأ في خطأ في خطأ في خطأ، لحد ما تلاقي فجأة معاك منظومة من الايه؟ من السنين المتواصلة من الأخطاء، لأنك أنت استخسرت أنك أنت تواجه الخطأ الأولاني. يعني هو كان مديون ب50,000 كان ممكن تتحل، فضل يشتغل في الشغلان لحد ما بقى مديون ب50 مليون. تقول له أنت إيه اللي خلاك تتدين ب50 مليون؟ انه رفض ان يواجه خطأ 50,000. الشرع بيعلمك انك انت مهما ارتكبت من معصية في حل، وانك انت ما تستناش ان انت تبقى في رقابة خارجية، انما عليك ان تنشئ انت رقابة ذاتية، وانك انت دايما يبقى لك مع الله سبحانه وتعالى مساحة من مساحات المسؤولية بينك وبين الله، وان الانسان مهما بعد الطريق قدامه مفتوح، وان كل كلمات الانسان وافعال الانسان هو محاسب عليه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ان كل عمل الانسان بيعمله هيحاسب عليه. وطوبى لمن كانت كفاراته في الدنيا. نظام الكفارات مرة أخرى من أعظم التشريعات الإسلامية، من أجمل التشريعات الإسلامية، إن أنت دايما عندك خط رجعة، ومهما بعدت عادي جدا أنك أنت تستطيع أنك أنت تكفر عن ذنوبك. وإذا كانت الذنوب خاصة يبقى في كفارات خاصة، وإذا كانت الذنوب عامة ففي كفارات عامة. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينه، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.